إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب، دموع الفراشات، الحلقة الثانية، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة سهام أبو شعبان، آية الطيب، نصر زيارة، أسامة شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد أبو القمصان. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي، إخراج نبيل عيسى الخطيب. ايش بتقولي؟ طردك من الدار وكان بده يرمي عليك اليمين؟ شايف يا اخوي، شايف هالظلم؟ طب انا ايش سويت معه؟ طيب يا اخي طيب، ما تبكيش بقول لك، وهدي لي اعصابك، والله اللي علمه وعارفه كيف الجوز يحترم زوجته. انا مش عارفه ايش اعمل له، مش عارفه ايش اسوي له، من وين بدي اجيب اولاد؟ من وين؟ هذا انسان مش مؤمن بالله عز وجل، ربنا هو اللي بيرزق الولد وبيرزق البنت، لازم يعرف الزلمة هذا مش عقد كيفه. خلص على كيفه، بده يتجوز خليه يتجوز وحدة عشان تجيب له أولاد. يا سلام، هو أنا ما يتجوز وحدة تانية بده يجيب له أولاد؟ بقول لك الأمر هذا بإيد ربنا. هو مش راضي يفهم. خلص يا أختي، تهكي لي الشم ولا يكون لك أي فكرة، هيك أنت في بيتك معززة ومكرمة وأنا بعلمه. ايش في ولا مالك واقف هيك؟ صارت مشكله يابا بين عمي طه ومرته. تاني هذا الزلمه بشبعش مشاكل مع مرته. المهم يابا، طردها من الدار وروحت على دار اهلها بتعيط. لا حول ولا قوه الا بالله. طب ايش بده اخوي طه؟ ايش بده؟ والله هذا شكله اخوي فقد عقله بالمره. وين هو؟ لقيته مجدي جوا قاعد. بدي اشوفه. بلاش يابا، لاني سمعته بكسر في المطبخ، سمعته بكسر في الكوبايات وفي الاكزاز والصحون. مش مشكلة، بدي أفوت له يكسر. الله مسيك بالخير يا أخوي. ابعد عني، وبديش أشوف ولا واحد في وجهي. لا لا لا يا أخوي، اخذ الشيطان واسمعني. قلت لك بديش أسمع حدا. يا زلم انفضحنا بين الجيران، انفضحنا كل يوم والتاني، وصراخك أنت ومرتك جايب آخر الحارة. محدش إله دخل فيها أنا ومرتي. يا عم وفي حدا مقاسمك في مرتك؟ بس منفعش أخوي هذا الكلام، هذه بنت ناس كل يوم والتاني وانت ضربها ومبهدلها. يعني انت مش عارف ايش السبب؟ عامل حالك مش عارف؟ والله يا اخوي على العمال اللي بتعملها، والله ما نعرفش. ما هو اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار يا ابو مجدي. خير؟ عايشين زينا زيك. اه، ما انت عندك 6 اولاد ما شاء الله، ايش ناقصك يا اخوي ابو مجدي؟ انت كل مشاكلك على الاولاد صح؟ يعني من الاخر بدك مرتك تعص على الزر وتجيب لك اللي بدك اياه. إذا بدك ولد تجيب لك ولد، وإذا بدك بنت تجيب لك بنت، وإذا شفت أخوك عنده 6 أولاد بدك زي أخوك 6 أولاد. وإيش ناقصني أنا؟ إيش ناقصني؟ يا عم هذا الكلام لا بيدك ولا بيدي، هذا بيد ربنا. ربنا رايد إنه أنا أخلف أولاد، ورايد لك أنت تخلف بنات وبناتك يموتن. طيب ليش يموتن؟ الله أكبر يا عالم، يا عم الأعمار بيد الله. مرتي هذه زرعتها كلها بنات، وأنا بصراحة بطلت أتحملها خلاص. عشان هيك يعني طردت على دارها. خلاص بديش اشوفها ولا تشوفني. يا اخوي استهدي بالله، ايش الناس تقول؟ مرتك حامل وتحردها؟ اسمع يا ابو مجدي، انت في حالك وانا في حالي، ارجوك. حاضر يا اخوي زي ما بدك. اه يا دكتور جميل، وين الغزالة سارحة؟ ايش؟ وين سارح؟ لا في يعني بفكر في الشغل، ما انت عارف. في الشغل ولا في الدكتورة رنا؟ بصراحة بفكر في كل إشي. يا عمي أنا متأكد إنه أنت زعلت مني المرة اللي فاتت. لا أبدا ولا حاجة، يعني بضل رأيك إيش القصة. على العموم يا دكتور جميل، أنا بدي أحكي لك رأيي بكل صدق وبكل أمانة. اعمل معروف، المرة اللي فاتت عملت لي فيها سقراط، اليوم إيش بدك تعمل؟ أفلاطون ولا ليوناردو دافنشي؟ لا هذا ولا هذا، أنا بدي أحكي لك رأيي الشخصي. تفضل دكتور. بصراحة على مدى عملها في المستشفى الدكتورة رنا ما شفنا منها أي خطأ، وأخلاقها عالية جدا، غير أنه هي دكتورة ذكية فعلا. معقول؟ معقول صرت تعطي رأي واحد وفيش فيه شبهات؟ زي ما قلت لك، لكن في نفس الوقت ممكن غيري يجي يقول لك أنه هي مش ذكية ومش هالشطارة يعني وهالأنثى. حسبي الله ونعم الوكيل. يا زلمة بضحك معاك والله بنت حلال، توكل على الله، توكل على الله. أنا على العموم أخذت قرار، بس طبعا بدي أطرح عليها الموضوع لأنه زي ما تقول عندي شوية تحفظات للمستقبل، فقبل ما نرتبط ويصير بيننا أي حاجة بدي أتفاهم معها، لأنه بديش بعد الارتباط يصير أي مشاكل. يعني إيش بدك تحفظات؟ محجبة محجبة، ثاني إشي ما بتحطش مكياج بالمرة يعني غير هالكحلة، ولبسها يا أخوي جميل طويل ومستور، يعني إيش بدك تتحفظ؟ الخلفة، الخلفة يا دكتور، لأنه أنا بصراحة بصراحة في البداية بديش خلفة، وبعد 3 سنين 4 سنين يخلق الله ما لا تعلمون. فعلا فعلا يا دكتور جميل، هذا الموضوع بده تفاهم. العافية عم أبو خالد. الله يعافيك، أهلا وسهلا أبو مجدي، تفضل يا أخوي تفضل. الله يزيد فضلك، بدي أحكي معك جوز كلام، بس بدنا نكون لحالنا. تفضل تفضل، اسمعين برا هيو العامل، خليك اسمعين عندك. خير إن شاء الله أبو مجدي. إن شاء الله خير. إن شاء الله دايما يا ربي. هذا عم أبو خالد أخوي طه، كل يوم وتاني عامل مشاكل مع مرته، أكيد حكالك. والله هو بصراحة ما قال ليش مشاكل يعني، بس قال لي إنه نفسه في الأولاد وإنه مرته بتجيب بنات وبموتن، وأنا حكيت معه قلت له استهدي بالله يا راجل، هذا الأمر مش بيدك ولا بيدها. ينور عليك يا عم أبو خالد، زي ما أنت عارف مرته جابت له 3 بنات، وكل بنت أسبوعين تقعد 3 وتتوفى، وهذا الأمر بيضربنا يا أبو خالد. آخر مرة مرته راحت تصور، قال لها إذا بنت ما تجيش على الدار، وإذا ولد روحها على الدار. أها أكيد أجت بنت. ما هو لو أجا ولد ما صارش مشكلة. أي لا والله ما بطلع له يا أخوي، بطلع لهش عيب عليه. والله وهالمرة ما بتستاهل اللي بجراها، وهالمرة محترمة، راح حرضها وهي في دار أهلها. طب مرة حامل مش لازم تكون في بيتها معززة ومكرمة؟ والله أكيد يعني، ها وين بدها تروح؟ حكيت معه عصب علي وقال تدخلش فيها، وما ليش إلا الله ثم أنت يا أبو خالد. ولا يهمك يا أبو مجدي ولا يهمك، إن شاء الله اليوم بعد الصلاة بإذن الله باخده عشقة وبفتحه الموضوع، هو أصلا هيك لازم يفتحني لأني عارفه بخبيش علي إشي. والله يبارك فيك يا أبو خالد إنك توفق بينهم، اللي ربنا بيعمله خير إن شاء الله أبو مجدي. حرما يا أخطاها. جمعنا إن شاء الله يا أبو خالد. لا لا لا لا، مش عاجبني، مش عاجبني صوتك ولا شكلك. بصراحة أنا حابب أقعد معاك. عارف عارف إنه أنت حتقول لي هذا الكلام. أنت بتعرف أي حاجة بتصير معايا ما بحكي إلا إلك. حياك الله أخطاها. إيش نقعد في المسجد ولا نطلع المحل؟ لا خلينا في المحل أضب. اتوكل على الله يا سيدي. وهاي كل اللي صار يا عم أبو خالد. يعني بالله عليك أنت راضي عن حالك؟ راضي عن حالك؟ قلت لك من الأول يا عم أبو خالد أنا بشر مش ملك ولا نبي، بشر عادي من حقي يكون عندي ولاد أفرح فيهم. 200 مرة قلت لك يا أخطاء، مين بيجيب الولد ومين بيجيب البنت؟ والله عارف والله عارف، كله بإيد ربنا. طيب مدامك عارف يعني ليش كثرة الحكي والمشاكل وتحريض المرأة؟ وانت عرفت انه انا حردت المرأة؟ يا راجل الحيطان الهودان، يعني بلا مؤاخذة اي حاجة بتصير في الحارة، يعني كل الحارة بتعرف، والحارة كلها في سيرتك يا طه. اي ما بصير هيك، واحد بصلي في الجامع كل صلاة بصلاتها بطارد مرته وبطلب منها المستحيل. انتوا كلكم مش فاهمين ايش القصة، انتوا بتفكروني انا بتعدى على حدود الله عز وجل؟ ما انا عارف انه ربنا بيجيب الولد وبيجيب البنت. طب ما دامك عارف ايش لزومة المشاكل هذه؟ المشكلة في مرتي. كيف يعني ما دامك عارف انه هذا الاشي من عند ربنا وبتقول المشكلة في مرتي؟ الا ما يكون فيها مشكلة قبل ما تزوجها واهلها خبوا عني. يا راجل قبل ما تتجوزها ما هي كانت بنت يا زلمة، كيف بدهم يعرف انه هذه بتجيب اولاد وبتجيب بنات؟ الا ما يكون معاها مرض. يعني انت بتخمن يعني تخمين سوء في مرتك. طيب فرضا معاها مرض يعالجوها اهلها. هاي اللي انت بتهدف عليه يعني من الاخر؟ مش القصة، القصة انه انا ما بقدرش ادفع الاف الدنانير يا زلمة. طب فيش فيها مرض مثلا وظلت تجيب بنات؟ انا بصراحة البنات صار نشؤم عندي، علشان هيك صرت اكرههم. طيب خلص ماشي، ايش رايك نجوزك هالبنت؟ بنت مين؟ ايش بدك في بنت مين يعني؟ بدنا نجوزك وخلص. مش فاهم قصدك يا ابو خالد. يعني فرضا جوزناك هلقيت، ايش بدك تعمل بخصوص الاولاد والبنات؟ ايش بدي اعمل؟ اكيد مش حتكون زي مرتي كل خلفتها بنات. يا راجل اتقي الله، اتقي الله يا زلمة. هي يعني هذه مخصصة للاولاد وهذه مخصصة للبنات؟ كيف بصير هذا؟ روق يا راجل روق، ارضى بقسمتك، القناعة كنز لا يفنى، ارضى بالقسمة، يمكن ربنا عز وجل رايد لك خير بهالبنات اللي بيجن. نيالو لإلو لحمة تحت التراب يا زلمة، نيالو. كلكو ضدي، كلكو ضدي، ما حدش بدو ياني ارتاح. احنا بدنا شيئك ترتاح، الله يسامحك، الله يسامحك. ابو خالد خلص عن اذنك، انا مش قادر اتحمل. استنى يا زلمة استنى. معلش يا ابو خالد معلش، انا هيني رايح. يعني لما شفت حالك مهزوم يعني والحق عليك انسحبت؟ مهزوم مش مهزوم، سلام عليكم. شايف يا اخوي؟ شايف طه؟ اسبوعين لا دور ولا سأل وبتقول لي حيجي. يا احلام يا اختي الله يرضى عليكي، انت مش قاعده في الشارع، انت قاعده في بيتك وفي بيت اهلك. بده يجي اهلا وسهلا، بده هوش يجي مع السلامه، احنا ما نترجاش حدا. يا خساره يا خسارة على العشرة يا طه، هيك تعمل في مرتك؟ ما تضلكيش تندبي عاد، وتضلكيش تاكلي في حالك. ماشي يا أخوي ماشي. بدي اطلع يا اختي، بدك اشي؟ من امبارح حاسة حالي تعبانة، بدي اروح اراجع. طب ايش المشكلة؟ بدي اشوف مرتك نسرين عشان تطلع معايا. ولا يهمك يا اختي، انا هلقيت بحكي معها. دكتور مالك طورت في الحالة تاعت النزيف؟ 100 مرة بنحكي للنسوان اتبعن الإرشادات أثناء الحمل، أبدا اللي بتجري على الدرج واللي طول اليوم طملة وبتغسل. المهم طيب كيف؟ المهم كويسة؟ لا لا الحمد لله، الجنين ما فيش فيه حاجة. سلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا، تفضل تفضل جوا. طيب عن إذنك دكتور سامح، بس بدي أشوف الحالة اللي جاية. ماشي ماشي خذ راحتك، أنا هني في مكتبي. يا أخت أحلام، ممكن أسألك سؤال؟ تفضلي. كيف الست لو بدها تقرر تنزل اللي في بطنها؟ يعني مثلا مشكل خطر عليها أو كيف يعني؟ وضحيلي. لا عادي. لا الإجهاض حرام إلا يكون في سبب شرعي. ماشي. أخت أحلام، أنت المرة اللي فاتت جيت وصورت اللي في بطنك وطلعت بنت، وصرت بعدها تعيط وتتحسبني، ممكن تسمحي لي أتدخل في شؤونك الخاصة وتحكي لي شو المشكلة اللي عندك عشان يمكن أقدر أساعدك؟ مش هتقدر يا دكتور. اعتبريني أخوكي وإن شاء الله اللي فيه الخير رح أعمله. بقول لك مش هتقدر تعمل إشي. مش رح تتغلب لما تحكي لي، لأنه هذا الإشي ممكن يأثر على صحتك. أنت قاعدة بتسألي في أمور إجهاض، يعني أمور خطيرة ويمكن إجابة تفيدك. أنا يا دكتور بعاني من زوجي، 3 مرات قبل هيك أنجبت بنات، وبناتي كانوا بعد 3 أسابيع يتوفوا. المرة هذه زوجي قال لي إذا جبت بنت ما ترجعيش على الدار. أوف الله أكبر، بيعترض على حكم الله؟ لا يا دكتور، زوجي ملتزم وبصلي الحمد لله. واحد بصلي وملتزم وبيعترض على حكم الله، كيف بتيجي هاد؟ أفهمك يا دكتور، هو بيعتقد إنه أنا فيه مرض، عشان هيك البنات لمن بنولدوا بيموتوا. اتذكرت انت مرة اجيت وعملنا لك فحوصات على نفس المشكلة وحكينا لك انه ما فيش عندك اشي، مزبوط؟ مزبوط. طيب وليش بتفتح الموضوع مرة تانية يعني؟ مش قادرة اقنع زوجي انه انا ما فيها مشكلة. طيب انا عندي حل. تفضل يا دكتور. شو رأيك المرة الجاية لما تيجي تراجعي تجيبي معاكي؟ صعبة يا دكتور. ليش؟ ايش الصعوبة يعني؟ المرة الفاتت لما اجيت وصورت عندك وعرف انه هي بنت قال لي مالكش وجود في بيتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب ماشي، اكتبي لي اسم زوجك وعنوانه بالضبط وسيب الباقي علي. أرجوك إياك تعمل أي حاجة، زوج عصبي بلاش بعد ما تروح عنده يحلف علي يمين الطلاق. لا لا لا لا لا، زي ما بحكي لك، انت سيب العنوان وإن شاء الله ربنا رح أجيب اللي فيه الخير. أي لا، من دكتور نساء وولادة لمصلح اجتماعي أي لا. وانت مين حكالك ان الطب ملوش دخل في الإصلاح الاجتماعي؟ الطب يقول لك تسيب العيادة وتسيب المستشفى وتروح تصلح واحد مع مرته؟ وليش لا يعني يا دكتور؟ هو احنا بنعالج الناس بس بالمشرط؟ احنا بنعالج بالكلمة الطيبة، بنعالج بالابتسامة، كل اسلوب بجيب نتيجة كويسة، احنا لازم نستخدمه. يلا يا سيدي عباركة الله. ايش بدي اقول صحيح؟ قول يا دكتور سامح. جارنا ابو زهير، اها ماله؟ المرة الكبيرة بدها كنتها تبيع الذهب، وكنتها يا دوب متجوزة 3 أسابيع، يعني صدقني ما فرحت على الذهب. المرة الكبيرة راسها 60 سيف إلا تبيع الذهب. راح أبو زهير حرض مرته وحرض مرت ابنه. طيب وش دخلني في القصة هادنا يعني؟ كيف إش دخلك؟ كيف إش دخلك؟ معنات كلامي يا دكتور جميل إنه فتح الشغل، يعني بعد ما تخلص من بيت الأخت هادي بتميل على هدول اللي حكيت لك عنهم، يعني بتضرب عصفورين بحجر. دكتور سامح، انت شكلك عشانك مش نايم من امبارح صاير تهلوس، روح خد لك غفوه 2 ساعة عشان تركز، عشان ما انساش صحيح بكره بدك تروح معاي عشان قصه البنت. لا لا لا لا اعذرني، اذا انت بدك تروح على البنت وبتكش تروح على دار ابو زهير خليني انا اروح على دار ابو زهير واحلها. يلا كويس، سرنا في الهوا سوا، توكل على الله. يعني بالله عليك يا عم ابو خالد، انت راجل كبير وفهمان وتنهار في الجامع، قل لي في زلام هيك بتسوي في نسوانها؟ هدي حالك يا سمير الله يرضى عليك، المشاكل العائليه بتنحلش زي هيك. شايفني حامل سيف يا عم ابو خالد؟ انت شايفني حامل سيف؟ انا جاي احل. يعني بصير يا عم ابو خالد راجل كل يوم والتاني بيصرخ على مرته؟ هينفضحنا في الحاره. يا سيدي كل انسان وله مفتاحه، وان شاء الله بس يروق الزلم هيك شوي معصب، بس يروق ان شاء الله المياه راح ترجع لمجريها. هدي لي حالك وبديش تتصرف اي تصرف يخرب القصة. انا يا عم ابو خالد ما حتصرف اي تصرف، والموضوع هيني حطيته بين ايديك. ايوه الله يفتح عليك، سيب الامر لله عز وجل وان شاء الله بصيركم خير. الله يمسيك بالخير يا اخ طه. الله يسعد هالمسا، شرفت بيتي يا عم ابو خالد. اطمني كيف النفسية؟ ان شاء الله بخير. لا الحمد لله. طيب هيك حلو بنعرف نحكي. اتفضل يا عم ابو خالد انا تحت امرك. بدنا نخزي هالشيطان وبدنا نعمل بصلاتنا وبصيامنا وبقيامنا. بكفي بكفي مهرتك تظلها عند دار اهلها وهي حامل، بكفي، ايش بدهم يقولوا الناس؟ والمطلوب يا عم ابو خالد؟ المطلوب انه ترجع وتآمل بالقضاء والقدر، وانه ربنا عز وجل بعملش حاجة للبشر الا تكون خير للناس، وانه ربنا عز وجل بعملش حاجة للناس الا تكون خير، حتى لو كانت شر بكون جواتها خير للناس. والله ما انا عارف ايش بدي اقول لك يا عم ابو خالد. لا لا، المصارين في البطن بتقاتلن يا طه، الاخو بتقاتلوا، الازواج برضو بتقاتلوا، لكن كل وقتي بعد هيك كل شيء بيرجع لحاله والامور بتمشي والايام كفيلة انها تنسيك الهم. وصدقني يا طه، صدقني غير ربنا يكرمك، بس صف النية. اي هو ضل نية من كتر ما صفناها يا اخوي ابو خالد؟ لا، بدك تقول الحمد لله على السراء والضراء. اجتك بنت تقول الحمد لله، اجاك ولد تقول الحمد لله، بدك تغير هالاسطوانة المشروخة تبعتك. صعب صعب يا اخوي ابو خالد، انا نفسي في الاولاد. اوه يعني جيت ابو خالد على بيتك وكلامه ملوش قيمة عندك؟ يا وردي علي، والله فوق راسي يا اخوي ابو خالد. هلقيت انت بدك ولاد صح؟ صحيح. اتجوز يا سيدي اتجوز. ايوه انا معايا مصاري اتجوز. وحاطط نقرك من نقر بنت الناس، طيب بدها تجيب لك ولاد، اعتبر هذا انه هذه بتجيب بنات، واحدة من التنتين، يا بتسكت وبتآمن بقدرك يا اما بتتجوز واحدة تانية. يا سيدي بقدرش اتجوز. طيب اتوكل على الله وارجع لرشدك ورجع هالبنت، وصدقني غير ربنا يرضيك. مش عارف ايش بدي اقول لك، مش قادر اكسر كلامك. ايوه الله يرضى عليك، هي الكلام الصحيح، وبكفي بكفي ترجع لبيتها، بنت حلال محترمه ومعدله وكويسه مش ناقصها اشي، هذا كنز كنز هذا يا طه. ماشي يا عم ابو خالد، اللي بتشوفه مناسب انا فيه. الليل ان شاء الله باجي انا واخوها سمير وهي، وبننسى الماضي نفتح صفحه جديده. بس تكون قلت له يا عم ابو خالد بكفي فضايح مش صغار، يعني مش كل ما ترجع بعد اسبوعين ثلاثة يقعد يطنطن بدي اولاد بدي اولاد ويطردها. لا فيش منه هذا الكلام، فيش منه. ثاني حاجة، هي وين احلام؟ تعالي يا احلام. السلام عليكم، كيف حالك يا عم ابو خالد؟ الله يرضى عليك يا بنتي. شوف يا بنتي يا احلام، صلي على طه الحبيب عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. احنا ان شاء الله بدنا نرجع المياه لمجاريها، وبدي احكي لك حاجة واحدة. حطي في راسك انه الراجل 90% من الرجال عصبيين وبعصبه اقل حاجة، بتلاقيه زعلان من شغله، زعلان من حدا برا بيجي في شغله في مرته وبطلع لها اسباب من تحت الارض. بس هادي مش عصبية اي كلام يا عم ابو خالد، هذا موضوع وكل مرة بيفتح هو. وانت بشطارتك يا معدلة يا شاطرة يا بنت الناس بدك تطفي ناره وتحكي لك كلمة خير، ما ترديش على كل كلمة بحكيها، تردي له كلمتين ثلاثة. هو انا ايش برد يعني؟ ايش برد؟ لا بدك بشطارتك، بشطارتك تطفي ناره وتقولي له ان شاء الله ربنا عز وجل غير يرزقك بالصبيان. حاولت بس ما قدرتش. هو عادي احلام، بعدين معاكي. اسمع كلام عمك ابو خالد، هو اكبر منا وافهم منا. حاضر يا اخويا يا سمير، اللي بتشوفه يا عم ابو خالد انا فيه. تاخذي وعيكي تسحبي حالك وتروحي على دار جوزك وتحملي يا بنتي، اتحمليه. يعني انا بدي اذكرك في قصه اسيا بنت مزاحم زوجة فرعون يا بنتي، هي مسلمة ومؤمنة بالله عز وجل وجوزها كافر، اتحملته ودخلت الجنة. فانت تحملي يا بنتي، تحملي. مش كل العيش ورد، مش كل العيش عسل، يوم عسل ويوم بصل، ويمكن ربنا عز وجل رايد لك خير من وراء هالاختبار هذا. ونعم بالله. يلا يا اخويا سمير، يلا خلينا ايش نصل طه، وبديك تحكي لك كلمتين حلوات هيك في حقه على اساس نوفق. ولا يهمك عم ابو خالد، هو احنا بدنا غير الوفق. انا على العموم يا طه اذا غلطت بحقك بتأسف. لا وليش تتأسفي، خلاص اللي فات مات. يعني هلقيت يا طه مش حتضل تعايرني بخلفة البنات؟ يا احلام قلتلك خلاص، بديش اسمع الكلام هذا منك. حاضر يا طه، احضر لك العشاء؟ لا اتعشيت. طيب ماشي الحال، اذا بدك اي حاجة هيني في المطبخ، بدي اكمل الجليات. ماشي يا احلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله ما شاء الله، لا وجهك منور. الله ينور عليك أخوي أبو خالد. ها طمني كيف الأمور؟ هيها ماشية. مالك بتقولها من غير نفس؟ شوف يا عم أبو خالد، أحكي لك كلمة؟ اتفضل يا سيدي. من هان لآخر يوم في عمري حيضل كرهي للبنات وحبي في الأولاد. يا زلمة إيش قصتك أنت؟ إيش القصة؟ مش خلصت من هالموضوع؟ أنا خلصت عشان ما بديش فضايح في الحارة، لكن بدي أولاد، يعني بدي أولاد. حسبنا الله ونعم الوكيل. طب اصبر على المرة يا زلمة، خلي البنت تيجي يمكن تجيب وراها ولدين ثلاثة. آه ما هو باين ما جابت ثلاث بنات. حسبنا الله ونعم الوكيل. استهدي بالله خلي هالمركب تسير. ونعم بالله. يا دكتور جميل، أصلحت ذات البين في موضوع الأخت اللي كانت أنقى بالفترة؟ لا بس أنا كنت بدي أسألك شو عملت مع الأخ أبو زاهر ولا أبو زهير؟ رجعت كنتوا مرته ولا لسه؟ يعني هو أنت صدقت إنه أنا تبع لجان إصلاح؟ أنا دكتور. وأنا كمان دكتور، بس إن شاء الله لما يكون عندي وقت رح أروح وأصلح ذات البين بينهم. دكتور جميل صيبك من هالمشاكل، هذه يا أخو مشاكل عائلية وما طورتش حالك فيها. هي صحيح مشاكل عائلية بس إلها دخل في الطب. مكتوبة في المنهج يعني؟ يا راجل افهم علي، جوزها بيحكي لها إنه أنت فيك مرض عشان هيك بتجيب بنات. وهو هذا منطق؟ معقول يعني؟ طيب أنا بدي أفهم زوجها، أكيد زوجها جاهل، شو يعني مرض بيجيب البنات؟ أها بدك تعطيه محاضرة طبية يعني؟ هي عيني عليك محاضرة طبية. حلو يلا بخاطرك. يا أحلام. أيوة يا طه. اعملي لي كوباية شاي بسرعة. 5 دقايق بس أخلص اللي في إيدي. فيش 5 دقايق، هلقيت بدي شاي. يا طه استنى شوية، قاعدة بعجن إيدي عجين. إيش يعني العجين أهم مني يعني؟ الله أكبر، 5 دقايق هاي اللي خلصت. أقول لك بديش شاي، ينحرق الشاي اللي بده يجي من إيديك. حاضر يا طه، حاضر. تفضل، هاي كاسة الشاي يا طه، ولا تزعل. قلت لك بديش أشرب شاي، بتفهميش عربي أنت؟ حقك علي يا طه، أنا آسفة. ما شاء الله، عاملة حالك صاحبة حق وبتتمسكني. يو، أنت لا هيك مرضيك ولا هيك مرضيك. اسمع أنت يا مخلفة البنات، إذا رديتي في تمي مرة تانية والله لقطع البربيش عليكي. ليش؟ ليش تقطع البربيش علي؟ هو أنا إيش عملت؟ وبتزعقي كمان، بتجيبي بنات وبتزعقي. أنت رجعت لموالك القديم يا زلمة؟ ماشي ماشي، أنا بدي أفرجيكي موالي القديم. مش عاجبك إني أنا بدي أولاد؟ إيش؟ بدك تضربني بالبربيش؟ كود كبيرة على الضرب بنتي. والله إذا مديت إيدك علي لصير أصرخ ولم كل الحارة عليك. كمان بدك تصرخ وتفضحيني؟ طيب أنا بدي أعلمك مين طه يا أحلام. آي ما تصرخيش، خدي يا أحلام. آي خدي كمان. يا اللي بلحقوني. خدي. بكفي يا طه، بكفي. والله لكسرك، خدي. بتخلفي بنات وإلك عين تحكي؟ خدي. والله لنزلها البنت، والله لنزلها البنت تموت قبل ما يصير لها 9 شهور. لا لا حرام عليك، لا لا يا طه حرام عليك. بطني يا طه، بطني البنت يا طه. بدي موتها البنت اللي بيني وبينك. خلاص حرام عليك يا طه، حرام عليك. ايش بدي اعمل لك؟ ايش بدي اعمل لك؟ انا دبحتني موتتني يا طه. مش قادرة بكف، مش قادرة. عالمستشفى، وديني عالمستشفى يا طه، عالمستشفى. موتي هان، فيش مستشفى هان، موتي. انت ايش؟ انت حشر ولا بشر ولا ايش؟ قولي انت ايش؟ انت ليش مش متخيلني بني آدم قدامك؟ ليش دبحتني يا طه؟ دبحتني بكفي. لسه ما بكفيش، بدي موتك انت والبنت. طلقني يا طه، طلقني بقول لك. مش مطلقك يا احلام، والله لا ربيك واعلمك الادب. طلقني بقول لك، طلقني. اسكتي. حاضر يا طه، حاضر. بس خطيتي وخطيه البنت هذه اللي في بطني في رقبتك من هان ليوم الدين مش حسامحك. روح، ربنا ينتقم منك يا بعيد، ربنا ينتقم منك. قتلتني وقتلت الفرحة اللي في قلبي. حسبنا الله ونعم الوكيل عليك. قدمنا لكم من ملفات أنين القلب، دموع الفراشات، الحلقة الثانية، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة سهام أبو شعبان، آية الطيب، نصر زيارة، أسامة شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد أبو القمصان. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.